شيخنا، أحببنا أن نسألكم فيما يخص الأبناء، هل يلزم في حال العطاء الأب لأبنائه، هل يلزم المساواة أم أن العدل لا يستلزم المساواة بين الأبناء؟ فمثلا نفقة العيال تختلف عن نفقة البنات، نعم ونفقة الكبير تختلف عن نفقة الصغير. أفيدونا مأجورين، نعم جزاكم الله خير. فيما قل فيما يسمى بالمنثورات فلا ريب أنه لا يلزم العدل ولا يستطيعه الإنسان، وكما قلت في سؤالك الكبير غير الصغير والفتاة غير الفتاة، لكن في الهبات التي تشرئب إليها الأعناق تتعلق بها الأنفس يلزم العدل. الأشياء التي تشرئب إليها الأعناق، أن يعطى أحد الأبناء سيارة مثلا ب100,000 ويترك الباقون، فهذا لا ينبغي. هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في مثله: أكل بنيك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. والحديث له روايات متعددة، لكن المقصود في المنثورات التي يعذر الناس أباهم فيها بنين وبنات، فهذه لا يلزم عدل فيها. وأما ما يتعلق كذلك ببعض الأحوال، كأن يكون أحد الأبناء وأحد البنات به شيء من مرض أو غيره يستلزم عظيم الرأفة فيه والرحمة فيعان على الحياة، فهذا لا يتعلق بالهبات. لكن إذا كانوا متساوين في الحال فينبغي العدل بينهم. وهذا يعني في زماننا هذا أصبح شيئا صعبا، لكن قدر الإمكان الإنسان يحاول أن يعدل وأن يفي إلى أبنائه بكل ما يملك بالعدل، حتى لا يكون بين الأبناء شحناء وعقوق لأبيهم. لأن الإنسان على قدر في غالب الأحوال إلا من وفقه الله للطاعة، أن الأبناء بعضهم عافانا الله وإياك يعامل أباه على قدر عطائه له، وإن كان هذا لا يجوز شرعا ولا ينبغي فعله، لكن هذا الذي عليه واقع أكثر الناس، أنه يريد أن يعطي على قدر ما يأخذ. وإن كان البر لا يستلزم هذا، فإنه يجب بر الآباء بر الأمهات على أي حال كان الأب أو على أي حال كانت الوالدة.